بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 87 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فليس في تعيين وقته فائدة، وإنما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته، وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. ومقصود كلام شيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله أن القيامة آتية لا محالة، وأن على الإنسان أن يعد العدة لهذا. ويقولون متى هو، لو تفكرت في مناسبة هذه الآية، لما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا إلى باب آخر من التعنت. وهذا شأن المجادل المحاجج الذي لا يريد الحق، إنما يريد المجادلة فقط. ويقولون متى هو، أي ويقول هؤلاء المنكرون للبعث تعنتا واستبعادا منهم لوقوعه: متى يقع هذا البعث الذي تزعمه؟ وربنا جل جلاله قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. إذن البعث آت لا محالة، وعلى الإنسان أن يستعد، وعلى الإنسان أن يستعد له. قل عسى أن يكون قريبا، وهذا تلقين للعقيدة، أي قل لهم يا محمد هو قريب، سيأتيكم لا محالة، فاحذروا ذلك. وربنا جل جلاله قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وربنا جل جلاله قال: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إذن الساعة آتية لا محالة، وعلى الإنسان أن يخضع لربه ومولاه. ثانيا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول البغوي: لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة، أي معنى هذا أي لما يرون من الأهوال، لما يرون من الأهوال الشديدة. ينبغي على الإنسان أن يخضع لربه ومولاه، وعلى الإنسان أن يحذر غاية الحذر. فربنا جل جلاله يعلم الساعة ولم يخبر بها أحدا، وقد استأثر بعلمها. نعم، فعلمها عند الله سبحانه وتعالى وحده، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذا كما قال الله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وربنا قال: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. وربنا قال: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي وتظنون أيها الناس حين تبعثون يوم القيامة أنكم لم تمكثوا في الدنيا إلا وقتا يسيرا. وربنا جل جلاله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وربنا جل جلاله قال: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وربنا جل جلاله قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وربنا قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن أهوال يوم القيامة شديدة جدا، وهذه الأيام التي تمر بنا وتأخذ من أعمارنا علينا أن نجعلها خزائن، ولا بد يوما أن تفتح تلك الخزائن فيسر المؤمن بعمله الصالح. وهناك ينال الخزي أهل التكذيب والفجور. ثالثا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإيثار أحسنهما إن لم يكن الجمع بينهما. والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره، هكذا قال السعدي علينا وعليه أمر الله، علينا وعليه رحمة الله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، على الإنسان أن يختار أحسن الألفاظ وأحسن العبارات. وإذا اختار الإنسان أحسن الألفاظ فإنه سيختار أحسن الأعمال. وفي البيوت وفي العمل تجد المشاجرات كثيرة، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتعبد ربه بكل كلمة ينطقها، وعليه أن يحذر أن يكسر قلوب الآخرين، بل عليه أن يقول التي هي أحسن، لا يقول الحسن فقط بل يقول التي هي أحسن. رابعا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. طبعا ينزغ أي يفسد ويهيج، وأصل نزغ يدل على إفساد بين شيئين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وتأمل أنك في هذا حينما تدفع بالتي هي أحسن فأنت تحارب الشيطان، وكل عمل صالح فهو حرب على الشيطان، وكل عمل سيء فهي خطوة من خطوات الشيطان، والخطوة السيئة تتبعها خطوات، فاقطع الخطوة الأولى. يقول السعدي: أن يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم. فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه، بمعنى أن يحاربوه بالأعمال الصالحة وعدم طاعته. خامسا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول ابن عاشور: والمقصد الأهم من هذا التأديب، تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضا بحسن المعاملة وإلانة القول، لأن القول ينم عن المقاصد. ثم قال: ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهم، فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. تأمل هذه الآية الكريمة وتأمل السياق. أما مناسبة الآية فبعد أن أقام سبحانه الحجج على إبطال الشرك فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وذكر الأدلة على صحة البعث والحساب والجزاء والقصاص، فقال: قل الذي فطركم أول مرة، أمر رسوله أن يأمر عباده المؤمنين بأن يحاجوا مخالفهم ويجادلوهم باللين، ولا يغلظوا لهم القول، ولا يشتموهم ولا يسبوهم، لأن الكلمة الطيبة تجذب النفوس وتميل بهم إلى الاقتناع. وأيضا فإنه لما أعقب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى المشركين من الأقوال، هذه الأقوال التي تعظهم وتزجرهم، من قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وقوله: قل كونوا حجارة، وقوله: قل عسى أن يكون قريبا، ثنى العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأديبا ينفعهم في هذا المقام، على طريقة القرآن في تلوين الأغراض وتعقيب بعضها ببعض أضدادها، استقصاء لأصناف الهدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس. وأنت حينما تمر بك الآيات عليك أن تتفكر في هذا، وهذا مما يعين على الحفظ. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي وقل يا محمد. ومر معنا تكرارا أن كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، أي وقل آمرا عبادي المؤمنين بأن يقول بعضهم لبعض في محاوراتهم ومخاطباتهم الكلام الأحسن من الكلمات الطيبة اللينة اللطيفة التي هي أحسن مما سواها. ولذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. قال معللا: إن الشيطان ينزغ بينهم، أي قل لهم يقولوا التي هي أحسن، لأن الشيطان البعيد من الرحمة وبعيد من كل خير يقوم بالإفساد بينهم وتهيج العداوات والشرور من المخاصمة والمقاتلة وغير ذلك من المقاطعة. وربنا جل جلاله قد أبان هذه العداوة في آيات عديدة، قال: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي إن الشيطان ينزغ بينهم، لأنه كان لآدم وذريته عدوا مظهرا لشدة عداوته من حين امتناعه من السجود لآدم وحسده له حتى أخرجه من الجنة. ولذا ربنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعلى الإنسان أن يحارب الشيطان بالعمل الصالح وأن لا يتبع خطوات الشيطان. سادسا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين يزعم المشركون أنهم آلهة من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن، هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بطاعته من الواجبات والمستحبات ويدعونه ويستعيذون به وحده، فلماذا يعبدهم المشركون من دون الله؟ أيهم أقرب، أي يتنافسون في عبادة الله والاجتهاد في طاعته منافسة من يطلب أن يكون إليه أقرب من الآخرين. ولذلك على الإنسان أن يبادر دائما. قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي ويرجون بعبادتهم الله رحمته فيبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى عذابه، فكيف يعبدهم المشركون وتلك هي حالهم. إذن هذه الآية قف عندها كثيرا، وكل آية من آيات الله أنت مطالب أن تقف عندها كثيرا لأجل أن تفهم معناها ولأجل أن تعمل بها. فآيات القرآن خزائن الله في أرضه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول ابن كثير: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعات. طبعا الوسيلة أي المنزلة والقربة بالأعمال الصالحة، وأصل وسلة يدل على التوصل إلى الشيء برغبة. نعم. ولذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. لذا علامة المحبة أن يجتهد العبد في كل عمل صالح يقربه إلى الله. ولذلك هذه الثلاثة: الحب، الخوف، الرجاء، مثلث النجاة. أما أعداء الشيطان فأرادوا أن يضعوا الإنسان في مثلث الدمار، الإنترنت والخطوط الأثيرية، ويعني الخطوط الأثيرية والشبكات العنكبوتية، أرادوا أن يضعوه في هذه، والإنسان عليه بالخوف حتى لا يقع في المعاصي، وعليه بالرجاء حتى ينال الحسنات، وعليه بالمحبة. وثمة أعمال كثيرة نعملها لأجل تحقيق المحبة، فمن ذلك مطالعة النعم حتى يزداد الإنسان في محبة الله. ثم يتعرف الإنسان على ربه بأسمائه ومعرفة معاني آياته، يزداد الإنسان حبا بذلك. إذن الحب والخوف والرجاء مثلث النجاة، وعلامة المحبة أن يجتهد العبد في كل عمل صالح يقربه إلى الله. سابعا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. طبعا مسطورا أي مكتوبا محفوظا، وأصل سطر يدل على اصطفاف الشيء. ومعنى الآية إن هلاك كل قرية أو عذابها مكتوب في اللوح المحفوظ. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكهم. طبعا الزنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ثم قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن. ماذا قال إحدى نسائه؟ قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ زينب قالت رضي الله عنها. قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث هو الزنا، ويشمل السفور والتبرج والاختلاط والصور وغير ذلك، ولذا هذه الأمور من أسباب الهلاك. وحينما يكون الإنسان حاصرا لنفسه، عاملا بطاعة الله، محبا لربه، مريدا الوسيلة بالقرب إلى الله تعالى، فإن الله يحفظه في نفسه وفي ماله. ولذا احفظ الله يحفظك. معاني الكلمة، الكلمة المعنى، فسينغضون يحركون مستهزئين، ينزغوا يفسدوا، يبتغون يطلبون، الوسيلة القرب بالطاعة، الكتاب اللوح المحفوظ مسطورة مكتوبة، العمل بالآيات. أولا قل لأخيك أو لزميلك قولا حسنا لتزديد فيه من الألفة والمحبة بينكما، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذا على الإنسان يختار أحسن الألفاظ وأحسن الكلمات وأحسن العبارات وأحسن التصرفات، ويتواضع الإنسان لله ولعباده. ثانيا استعذ بالله من نزغات الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والإنسان لما يستعيد بربه صادقا، من استعاذ بالله تعالى صادقا أعاذه الله سبحانه وتعالى وأنجاه. فالإنسان يدخل في حصن الله وحفظه ورعايته، لكن هذا يحتاج إلى دليل على الصدق، وهو أن الإنسان يخالف طريقة الشيطان. وفي الاستعاذة براء من الشيطان ومن عمله، أما أنك تستعيذ ثم أنت تتبع خطوات الشيطان فقد خالفت ما تقول. ثالثا احرص اليوم على كتابة وصيتك تطبيقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوصية، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. التوجيهات: أولا عود لسانك التزام الكلام الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، على الإنسان يعود لسانه على القول الحسن. ثانيا محبة الله ورجاؤه والخوف من هذه الأعمال القلبية الثلاثة هي أصل لكل خير، لأجل ذلك وصف الله بها المقربين عنده. إذن هذه ركائز العبودية، وهي في سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين هذا خوف، وكل عبادة لا بد أن ترتكز على هذه الثلاثة. فالإنسان يعمل عبادة محبة لله وخوفا من عذابه ورجاء رحمته، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم في رحمته. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثالثا إذا كثر الخبث قرب الهلاك، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إذا كانت القرى تعذب أو يحصل عليها الهلاك بسبب الذنوب، أيضا الفرد حينما يعب بالذنوب ولا يوقر ربه فإنه ينال على قدر ذنبه. فليحذر الإنسان الذنوب، فلن تصاب بمؤذ إلا بذنب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.